بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 37 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا نحن إلى أول باب، استحباب الدعاء في السفر. وذكر في هذا الباب الإمام النووي حديثا واحدا، وهو الحديث الذي يرويه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. كلمة على ولده موجودة في رواية الترمذي، ولكنها ليست موجودة في رواية أبي داود، وإنما رواها هكذا: ودعوة المسافر ودعوة الوالد. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أوضح لنا حالات يستجاب فيها الدعاء، وهي ليست محصورة في هذه الحالات الثلاث. هذه الحالات الثلاث منها هنالك حالات أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا عندما سئل يعني عقب الصلاة والدعاء في جوف الليل إذا قام الإنسان بعد النوم. وهنالك أوقات كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تستجاب فيها الدعاء، كما أن هنالك أشخاصا يستجيب الله عز وجل دعاءهم في أي الحالات دعوا. من هؤلاء الأشخاص؟ المظلوم، الإنسان الذي حاق به الظلم ولحق به فاستيأس من أن يعود إليه حقه، وجعل إلى الله سبحانه وتعالى بالالتجاء والاستغاثة، يستجيب الله عز وجل دعاءه. هناك أشخاص يستجيب الله دعاءهم: الأم دعاؤها لولدها أو على ولدها مستجاب، الأب دعاؤه لابنه أو على ابنه أيضا مستجاب. فهنالك حالات كثيرة يستجاب فيها الدعاء، وهنالك أشخاص يستجيب الله دعاءهم، وهنالك أماكن يستجيب الله سبحانه وتعالى فيها الدعاء. مثل عرفة، فيوم عرفة من حيث الزمان وعرفة من حيث المكان كلاهما سبب لاستجابة الدعاء. عندما يدعو الإنسان ربه في يوم عرفة، هذا يوم مبارك، ثم يكون أيضا موجودا في عرفة، المكان أيضا مبارك، يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء. ومن جلد الحالات التي يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء حالة السفر، وهذه هي المناسبة التي من أجلها ساق الإمام النووي هذا الحديث. الإنسان الذي خرج من بلده متجها إلى سفر، أيا كانت وسيلة السفر، سواء كانت وسيلة السفر بدائية كما كانت من قبل، أم متطورة كما هي اليوم، لا فرق في هذا أبدا. لأن الحكمة من الاستجابة ليست الشدة ودرجتها، لا، مطلق السفر سبب أو حال من الأحوال التي يستجيب الله فيها الدعاء للمسافر، طبعا بشرط أن لا يكون السفر سفر معصية. المسافر يرخص له بالجمع بين الصلاتين عند كل أو أكثر المذاهب، يرخص له بالقصر عند كل المذاهب، لكن إذا كان سبب سفر هذا الإنسان معصية لا يرخص له بشيء من ذلك أبدا. نعم، كذلك لا يستجيب الله عز وجل دعاءه. هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما فهمه بعض الناس على خلاف ما قصد إليه سيدنا رسول الله. يسمع زيد من الناس هذا الحديث، وبعد أيام يسافر، فيخيل إليه أنه في تلك الفترة إذا دعا الله لا بد أن يستجيب الله عز وجل دعاءه، وينسى أن الاستجابة الدعاء شروطا لا بد منها هي الجامع المشترك، سواء كان دعاء الأب أو الأم أو دعاء المسافر أو دعاء يوم عرفة في مكان عرفة أو دعاء الإنسان الذي يطوف حول البيت، أيا كان، إذا لم تكن شروط استجابة الدعاء متوفرة عنده فهذا الكلام كله غير وارد. هذا الذي نقول يرد بعد أن تتحقق شرائط استجابة الدعاء. إذا تمت هذه الشرائط، إذا هذا الإنسان الذي وفر الشرائط وتحقق بها ينبغي أن يعلم أن هذا الإنسان إذا كان مسافرا فلا شك أن الله سيستجيب دعاءه كما يرى، وإذا كان مظلوما لا شك أن الله سيستجيب دعاءه، كذلك إذا كان في الحالات الأخرى المختلفة التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أرأيت لو أن إنسانا يظلم الناس يأكل حقوقهم، والظلم له سبل شتى لا حصر لها، ليس الظلم محصورا في أن أمسك إنسانا من تلاميذه وأن أضربه وأن أقتله أو أن أجرحه، لا، ليس الظلم أن يعني أكون قاطع طريق أترصد للناس سبلهم وطرقهم فأجربهم عن أموالهم، ليس الظلم محصور في هذا. الإنسان الذي يغش في معاملة ظالم، الإنسان الذي يخدع في بيعه ظالم، الإنسان الذي يرتشي ظالم، الإنسان الذي يأكل المال الحرام ظالم لنفسه فهو ظالم. الظلم أشكال وأنواع كثيرة. هذا الإنسان الظالم لا يستجيب الله دعاءه حتى لو كان في أقدس الأماكن ولو بسط يديه إلى الله في أقدس الأزمان، لا يستجيب الله دعاءه. ولعلكم تذكرون الحديث الذي سبق أن ذكرناه وأشرحناه، والحديث الذي أوله يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل طيبا، إلى أن قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يقول: يا رب يا رب، وما أكله حرام وما ألبسه حرام وغذي بالحرام، فأما يستجاب له. لاحظوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر الرجل يطيل السفر، إذا هو مسافر، إذا هو واحد من هؤلاء الثلاثة. المفروض هنا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن دعاء المسافر مستجاب، لكن ينبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن استجابة الدعاء يعني لها منطلق أساسي، لا بد من توفر هذا المنطلق، لا بد من أن تتحقق الشروط الأساسية. بعد ذلك تأتي هذه الحالات المتفاوتة المختلفة. هذا الإنسان يدعو وهو مسافر، لكن مأكله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فأما يستجاب لا كيف؟ يعني كأنما يريد أن يقول يستحيل أن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء هذا الإنسان. لا بد من توفر شروط استجابة الدعاء التي سبق أن ذكرناها. أولها التوبة من الآثام والمعاصي كلها، التوبة الصادقة مع العزم على عدم الرجوع إلى المعاصي. ثانيها رد المظالم إلى أصحابها، أو أن يستسمح الظالم المظلوم فيسمح له، هذا أيضا يكون. ثالثا أن يدعو الله عز وجل بقلب منكسر واجف لا بلسان غافر. هذه الأمور الثلاثة لا بد من توافرها. أقول هذا حتى لا يعني يظن زيد من الناس بدافع رعونة لديه وبدافع حاجة يتحرك على أن يستجيب الله سبحانه وتعالى له حاجته هذه، فيقول في نفسه: ها أنا جالساً أمام فرص سهلية، سأسافر غداً وسأدعو الله عز وجل في سفري ولسوف يستجيب الله عز وجل دعائي. هذا إنسان خداع يخدع الله عز وجل، والله لا يستجيب دعاءه. نقول له: هل تبت إلى الله من الرذائل والمعاصي؟ هل رددت الظلامة التي تلبست بها إلى أصحابها؟ هل تبت إلى الله توبة نصوحا؟ إن كنت قد فعلت ذلك، تدعو الله بانكسار بدافع من ذل العبودية لا بدافع من ملاحقة غرضك. تطلب باب الله لا من أجل عبوديتك له، لكن من أجل حاجتك عنده، فإذا أعطاك هذه الحاجة عرضت عنه وذهبت. نعم، هذه الأمور لا بد منها أولا. أقول هذا حتى لا يقول قائل: طيب أنا دعوت الله وأنا مسافر فلم يستجب لي، دعوت ابني بالصلاح والهداية فلم يستجب لي، أنا مظلوم فلم يستجب لي. لا، لا يمكن إلا أن يستجيب الله دعاءك. صدق رسول الله وكذبت أن قلت هذا الكلام، ولكن انظر إلى حالك وأنت تدعو الله عز وجل، لعل هنالك شروطا ينبغي أن تتوافر لم تتوافر، من أجل ذلك لم يستجب الله عز وجل دعاءك. هذا شيء. شيء آخر أن من آداب الدعاء إذا دعا الإنسان ربه أن لا يلحف في الاستعجال، أن لا ينتظر 24 ساعة فيقول: لم يستجب الله دعائي، منذ 24 ساعة دعوته فلم يستجب دعائي، ينتظر ويلحف في الاستعجال، إذا لا يستجيب الله دعائك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستجيب للعبد، أي إذا توافرت شروط الدعاء، ما لم يستعجل ويقول: لقد دعوت فلم يستجب لي. لأن هذا موقف من يلاحق الله بحق له عنده، وأنت عبد ليس لك حق عند الله عز وجل. من آداب الدعاء، وقد قلت ذلك في دروس الحكم العطائية، أن تدعو لذات الدعاء، وأن لا يسوقك إلى الدعاء غرضا يلجئك إليه إلى الدعاء، أي أن تدعو الله لأنك عبد، والعبد ينبغي ان يعبر عن عبوديته. وانما يعبر العبد عن عبوديته لله بماذا؟ بعبد احتياجاته الى الله، بان يعلن عن حاجاته الدائمه الى الله سبحانه وتعالى. في هذه الحاله تعبر عن عبوديتك لله. إذن نحن نعبر بالدعاء عن ذل عبوديتنا لله. فالدعاء مقصود لذاته، وليس الدعاء شيئا نضعه على الرف. فاذا وجدنا خطرا داهمنا وتاملنا والتفتنا يمينا وشمالا لم نجد من يسعفنا، عندئذ نعمد الى الدعاء الذي وضعناه على الرف كدواء يلتجئ اليه الانسان عند المرض وتشبعه مره مرتين ثلاث مرات ثم يعود الدواء الى مكانه. لا، الدعاء ليس هكذا. ينبغي للانسان ان يكون دائما في حاله دعاء وتضرع وطلب من الله سبحانه وتعالى. رب قال يقول انا اذا لم اشعر بحاجه لماذا ادعو؟ عند الحاجه ادعو، لكن انا الان انظر كل اموري موفوره، اذا انا لا ادعو. لاحظ هذا سوء ادب مع الله عز وجل، كانك تقول انا الان غني عن الله، عندما احتاج ليس ادعو. الان انا موفور الصحه، اذا انا غني عن الله بالنسبه لصحتي. مالي كثير جدا، اذا انا غني عن الدعاء لان مالي موفور. كذلك ليس هنالك من يظلمني، اذا لماذا ادعو؟ كل اموري محققه. هذا خطا في التصور وسوء ادب مع الله سبحانه وتعالى في السلوك. انت في كل لحظه محتاج الى الله، في كل لحظه. حتى عندما تكون تتقلب في نعم الله التي لا تحصى وانت موفور الصحه والعافيه كما تقول، انت في كل لحظه بحاجه الى الله. كيف؟ هل تضمن ان تبقى صحتك وعافيتك لحظه واحده بعد اللحظه التي انت فيها؟ تضمن؟ لا. اذا انت بحاجه الى ان تقول يا رب ارق علي عافيتي. هل انت ضامن ان يبقى غياب عليك تتمتع به هكذا؟ ابدا. وكم من انسان فقد غياب عليه طفره ولم يعلم الاطباء سببا لذلك. اذا شاء الله اخذ ما وهب. نعم. طيب اذا لم تجد نفس الحاجه في كل لحظه ان تقول يا رب ارجع لي نعمه تمل عني. كذلك السمع، كذلك العقل، الذاكره. هل انت يعني مطمئن الى ان عقلك سيبقى لك تتمتع به كما تشاء، وان ذاكرتك ستبقى موفوره لك تتمتع به؟ انت ضامن؟ الذي يقول انا ضامن احمق لا يحتوي شيئا. ما اكثر الذين انسوا عاقلين واصبحوا مجانين. ما اكثر الذين كانوا يتمتعون بذاكره رائعه فجاه واذا بالذاكره غابت لم يعرف نفسه، لم يعرف من هو، لم يعرف زوجته، لم يعرف اولاده. موجودون هؤلاء. نعم. اذا لا اريد ان استرسل في امثله. فانت في كل لحظه بحاجه الى الله. ان كنت تعاني من مشكله ومصيبه فانت بحاجه الى ان ترجع باب الله ليرفع عنك المصيبه. وان كنت تتمتع بالنعم فانت بحاجه الى ان تسال الله ان يبقي لك هذه النعم. كما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم. لذلك ربنا عز وجل جعل الانسان في كل اللحظات محتاجا الى الله، حتى لا يقول والله انا الان لست بحاجه الى الدعاء. لكن استكرام يقول هذا الكلام. عندما تعلم انك تتمتع بهذه النعم دون ان تملك استبقاءها عندك، وسلم، فأنت بحاجة في كل لحظة إلى أن تسأل الله. ولا أنسى المثل الذي ذكرته لكم مرة، والذي يجعلنا نتأمل فنجد أن الطفل أعقل من الرجل الكبير في كثير من الأحيان. الطفل الصغير أكثر عقلانية من الرجل الكبير في كثير من الأحيان. عندما يمسك الوالد بعضدي ابنه ويشرف به على واد سحيق، يشرف به على واد سحيق، طفل صغير ينظر إلى هذا الواد السحيق المهلك وهو محمول بيدي والده. طيب كيف يكون شعور هذا الولد وهو محمول بيدي أبويه؟ كيف يكون شعوره؟ في كل لحظة عيناه تنظران إليه بمنتهى الذل، عيناه تنتقام لأبويه تقولان يا أبت لا تتركني، لا تتركني، إن تركتني هلكت، لا تتركني. وتجد أن الطفل بيديه الصغيرتين الضعيفتين يتشبث بوالده، أليس كذلك؟ تقول محمول بوالده وليس يعني ليس عليه أي خطر واقع أبدا، لكنه يعلم أن نعمة بقائه متوقفة على من؟ على رحمة أبا الخبيث. ولذلك هو في كل لحظة ينظر إليه بانكسار، يرجوه ألا يدعه ألا يتركه ويتشبث به. حال العبد تجاه الرب هكذا، كيف كانت حاله حتى وهو يتقلب في أفضل أنواع النعم في لحظة واحدة؟ الباري عز وجل يتخلى عنك إذا أنت لا شيء، أنت بين شق الهلاك. هذا هو الواقع أم لا؟ إذا ففي كل لحظة ينبغي أن يسأل الإنسان إلى الله بالدعاء، دائما تدعو، لأن هذا شأن العبد وأنت عبد، والعبد ينبغي أن يمارس عبوديته بالاختيار كما أنه عبد لله بالواقع والاحترام. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها أيها الإخوة. ولذلك الباري عز وجل يقول الدعاء هو العبادة، في رواية صحيحة الدعاء هو العبادة، رواية أخرى الدعاء مثل العبادة، يعني ملك العبادة. والباري عز وجل ماذا قال؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. في الجملة الأولى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمرنا بالدعاء، ثم قال إن الذين يستكبرون كما ينبغي أن يقول إن الذين يستكبرون عن الدعاء، لكن قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي ليعلمك أن الدعاء هو العبادة. دائما تدعو الله عز وجل. أما الإنسان الذي عندما تكون النعمة تضيف من حوله ليس الله ويشعر بأنه غنيا عن الله، يقول الله ذهب إلى كل شيء موفور عندي، وإن دعا يعني يدعو الله بالمناسبات استجابة لمن يدعو يقول آمين، يعني من أجل أن ينسجم مع جو من الأجواء، يعني لا يدعو من انفراده ولا يدعو بشعور إطلاقا. عندما تنقلع المصيبة يذكر الله، يلجأ إلى الدواء، وين هذيك الأيام من زمان عم يقول عنه هلا صارت ندعو الله عز وجل، لا يستجاب هذا الدعاء، هذا الدعاء لا يستجاب، ليس هذا هو الدعاء الذي وعد الله العبد بالاستجابة له، الدعاء الذي وعد الله به ذلك هو الدعاء الذي يرجع عن عبودية الإنسان لله، وهذه ليست عبودية، أي واحد احتاج إلى ماذا؟ يروح لعند الملك يقول كنا من الدعاء إطلاقا، لذا أنا أريد حاجة عند الملك أعطيني إياها كذا كذا إلى آخره، بعد ذلك يقول حاجة كبيرة وتمشي، نعم، هكذا يتعامل عند المعمور؟ لا، ما هذا الوقت. هذا الذي نقوله أيها الأخوة، هذا كلام الله، هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تحققت الشروط فإن الصحب أن يستجيب الله عز وجل، ثم إذا تحققت الشروط وتحققت هذه الأحوال أيضا فلا شك في أن الله عز وجل يستجيب عند ذلك. نحن كل ما تجد نقول كلاما من بعض الإخوة الذين يبتلون للحسنة الأسئلة ويرسلون رسائل ومع ذلك. أيها الإخوة، إذا أردنا أن ندعو الله لأنفسنا سبيل دفع الثمن للإجابة سهل، عندما تدعو لنفسك سهل جدا أن تدفع ضريبة الاستجابة. تدعو إلى الله، تدعو مظالم، تدعو مظالم إلى أصحابها، تدعو بدافع العبودية لا بدافع بعض العارضة لله، كل هذا. فإذا كنت في حالة من هذه الأحوال الأخرى نعمة أخرى، إذا لم تكمل أن تحقق لنفسك أسبابا فالاستجابة. ولذلك إذا دعا الإنسان لنفسه وكانت الظروف متوافرة لا يمكن أن يرتاب الإنسان في استجابة الله له. لكن عندما تدعو للآخرين لم يتحقق بشروط الاستجابة، لم يتحقق بشروط. هل يستجيب المال؟ لا. وهذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي على الناس زمنا يدعو الرجل فيه بخاصة نفسه فيستجاب له، فيدعو لعامة الناس فلا يستجاب له. لماذا؟ لهذا السبب الذي أقوله. يعني عندما أقول واسأل الله عز وجل أن يغيثنا وأن ينكرنا وما إلى ذلك، طيب هذه الأرض التي ابتلاها الله بالجنة ابتلاها بسبب، أليس كذلك؟ بسبب، وهذا سبب معروف درسناه وكم تحدثنا عنه وقلنا عنه. نعم، المعاصي سبب، الذنوب سبب، نسيان الله سبب، الاستقبال على الله سبب، الاستقبال على الله سبب، لأن الأسباب قريب. فإذا كان هذا هو السبب، السبب لم يستطع معنى ذلك أن موجب هذا البلاء مستمر، إذا استمر. معنى ذلك أن الله في كثير من الأحيان مكرم، يتجاوز، يغفر، يعني يهب الطالح للصالح، لكن ليس هذا هو قانون. الله عز وجل إذا بواء نفذ وعيده، لكن في كثير من الأحيان يسامح، نعم. لكن السماح مو مضمون، أبدا مو مضمون بشكل من الأشكال. إذا كما أننا نلحظ على الله في أن يستجيب دعاءنا ويرفع المصائب عنا، ينبغي أن نلحظ أيضا على أنفسنا وعلى إخواننا في أن يفعل ظلم، في أن يرد المظالم. وكل منكم يعلم الظلم الذي يمارسه الناس بعضهم في حق بعض، والأمثلة أنتم أعلم مني بها. أسواقنا كثير بالله الظلم، معاملاتنا ما بين المواطن والموظفين تدور إلى أنواع الظلم، الرسائل التي نمارسها نسينا أنها رسائل أصحابنا نتصور أنها حق مكتسب. نعم، هذه الأمور كلها لا داعي إلى أن نقدر أنزل عليها، البدء والدرجة، كل ذلك تعرفونه وتعلمونه، وبعد ذلك كله وأشفع من ذلك كله وأكثر من ذلك كله الاستقبال على الله، وعدم الرضا بالقنوع لله عز وجل. كيف يمكن أن يستجاب الدعاء عندما لا يكون الدعاء لعام الشخص بنفسه وإنما هو الدعاء لعامة المسلمين؟ لابد أن تتحقق الشروط. فإن قال قائل ولكن رسول الله قال الدعاء المذموم مستجاب، والله دعاء المذموم مستجاب بشرط أن تتوفر شروط الله. للإنسان فاجر يقع عليه الذنب وهو الفاجر، نحن نستجيب لله من باب عز وجل قد يستجيب، لكن من بما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك سيستجيب. كان الله يقول للمظلوم طيب انت مظلوم والناس مخزاك، انت صرت مظلوم من قبل الخلاف وزال من قبل نفسك، فمالك تعكف على ذنب نفسك؟ القران دائما النسب الفاسد بظالم لنفسه، وماذا لماهم ولكن كانوا من الظالمين، اي هم الظالمين لانفسهم. نعم، فهو ظالم لنفسه، لو كنت عفوا على نفسك لامسكت عن ظلم نفسك ولكنت الى الله حتى لا تقع في عذابه وسخطه. نعم، كان الى الله سمعت سمعت انه سيستجيب لك وسيلاحق الظالم باشنع ذلك. عندما معادة رب العالمين انه ينبغي الظالم عند الظالم، هذه معادة رب العالمين. طيب الظالم مظلوم والمظلوم ظالم، وكل من هنا يمكن ان يدعو. طيب الله عز وجل يسلط هذا على ذاك وذاك على ذاك، لكن عندما كل يكون كل من يقرا يستجيب الله سبحانه وتعالى بكل من في الواقع، هذا الكلام ينبغي ان نعرفه جيدا ايها الاخوه. الدعاء روايه في روايه داوود لا يوجد كلمه على ولا وانما هي موجوده في روايه التلميذ. طيب فاذا اخذنا بروايه التلميذ ودعاء الوالد على ولده، هل هذا يعني ان الوالد اذا دعا لولده لا يستجاب؟ لانما يستجاب فقط اذا دعا على ولده؟ لا، هنا لا يوجد مفهوم مخالف كما قال العلماء. يعني ليش كان النبي عليه الصلاه والسلام خصص دعاء على الولد مال ودعاء الوالد لولده؟ لماذا؟ عطفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الولد وتحذيرا للوالد، يعني كانه يقول يا رب احذر ان تدعو على ولدك فان دعاءك عليه سيستجاب، لذلك اياك لا تستعجل. فهذا الكلام فيه حيطة وحملا للوالد على ان يكف لسانه عن ايذاء ابنه اكثر. أما دعاء الوالد لولده هذا شيء خبير، يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء الوالد لولده، لكن بشرط أيضا أن يكون الوالد قد تحقق بالشروط التي ينبغي أن تتوفر في استجابة الدعاء. لكن شيء واحد، الوالد الذي كان هو السبب في انحراف ولده وسوء تربيته وإيمانه حتى نشأ منحرفا، ثم أخذ يدعو الله عز وجل له بالاستقامة، هذا من الحالات التي لا يؤمن فيها الاستجابة. عندما تقصر في تربية ابنك وقد أمرك الله أن تربيه، عندما تقصر في مراقبته وتحبيب الإسلام إلى قلبه وغرس القيم الإسلامية في فؤاده وتدعوه لزيارته والفرص وأصدقاء السوء، وما أكثر أصدقاء السوء في هذا العصر بالذات. نعم، وتعتذر كلما ذكرت في هذا الواجب بأنك مشغول بتجارتك، مشغول بصناعتك، مشغول بوظيفتك، مشغول بأسفارك شؤونك، ثم تقطع عينيك بعد أن ذهبت الفرصة السامحة لإذا بك شاردا فاسقا منحرفا تائها، ثم أخذت ترفع يديك وتشترك إلى الله بالدعاء. هذا ليس دعاء. الإنسان الذي يقبل إلى الله بالاتجاه يسمع وينظر ويمكن وساياه، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قوا أنفسكم وأهليكم، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، ولذلك فإن الله عز وجل كثيرا ما يعاقب الآباء بأبنائهم بسبب إهمالهم لهم تربية الولد من أهم الواجبات التي كلف الله عز وجل بها الآباء، اول التغيير منذ اول المراحل اذا ما وجد ان عمله اسمى. لكن مثلا احدهم وفق مولودا فجاء يسعى الى صديق له متخصص في التربيه وعلم النفس وبين قال له لقد بزت الليله مولودا ارجو ان تدع منهاجا من تربيه كيف اسلك سبيله من تربيه الاسلام. قال له لقد تاخرت كثيرا تاخرت ليلا بزت مولودا اقول نعم تاخرت كثيرا كان عليك ان تخبرني منذ ان فكرت بالزواج منذ ذلك الوقت ينبغي ان تدع منهاج التربيه لان من اسس التربيه الامر هذه حقيقه معروفه جدا التربيه يقوم بها الا من الابوين لا يقوم بها الطرف من الطرف بشكل من الاشكال. هذا المعنى لو تحقق وان الانسان راعى من هذا التربيه منذ نقطه الصفر منذ ابتدا الله سبحانه وتعالى يستجيب. لكن تعلمون المراحل التي تتعلق بتربيه الطفل قبل ان ياتي الطفل وقبل تربيه الطفل وقبل ان ياتي الطفل الحديث عنها يطول في الواقع. فالذي يشكو انه بذل جهدا ونصح وما الى ذلك ثم لم ياتي يشعر بان سلامه لله انت الذي قصرت والله سبحانه وتعالى لم يقصر. هذا الواقع ينبغي ان نعلمه. والذي يقول ايضا المدرسه تغني ولماذا يجب للمدارس من اجل راحه الابوين هذا ايضا خطا في التصور. علماء التربية يقول المدرسة عامل من سبعة عوامل من عوامل التربية. عوامل التربية المباشرة وغير المباشرة سبعة عوامل أولها وأهمها وأعظمها وأجلها البيت لأنه عامل التربية المباشرة. نعم بعد ذلك يأتي دور المدرسة. نعم أما أن تنفق ويفوز بالدار معتمدا على المدرسة فهذا خطر فادح جدا. نعم مهما كانت حال المدرسة هي عامل من جملة العوامل التي ينبغي أن يلجأ إليها الإنسان. طيب قال العلماء أسلوب الأب بولد غير صالح سيء منحرف هل له أن يعالج سوءه بالدعاء عليه؟ لا يجوز ذلك. لا ينبغي أن نعم يشفي دليل نفسه بالدعاء على ولد غير ضار، ولد عار، ولد يسيء. سمع أنك تخاطب الله بالدعاء عليه، قل الله الذي تخاطبه يملك أن يهديه كما يملك أن يعبده، أليس أولى لك وله أن يهديه؟ فبدلا من ان تدعي الله سبحانه وتعالى عليه ادع الله له ومهما يريد من قبله ومهما اساء اليك فينبغي ان يكون دعائك له وعلى. هذا الكلام يوجه الى الاباء والى الامهات معا الى الاباء والى الامهات معا. كثيرا مع الام عندما تغلب ويشتد بدنها هذا الرفع يظن من ان المراه عاطفيه لكن حقيقه علميه معروفه المراه العاطفيه في ساعه من الساعات تشبه احسن من الرجل. نعم وهذا شيء مماني. نعم فعندما يشتد بدنها على الاولاد لا تدعو الله عليهم هذا غلط ولا يجوز ذلك. بدلا من هذا ندعو الله سبحانه وتعالى لهم الهدايه لهم ولغيرهم. أشرس الناس أكثر الناس انحرافا عن صراط الله عز وجل ندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالهداية لأن الله إذا هداهم تصلح أحوالهم وأحوال الذين يوجدون فيما بينهم. نعم بينما يدعون الله عز وجل عليهم سيزدادون شراسة وسيزدادون سوءا وفي هذه الحالة قد يصيبنا رشاش من سوءهم ويصيبنا رشاش يعني انحرافاتهم. فما ينبغي أن نحرك ألسنتنا لهؤلاء وغيرهم إلا بدعاء لهم ولعلكم تذكرون ان النبي عليه الصلاه والسلام عندما حاصر الطائف مدينه الطائف حوالي 20 يوم ولم تفتح ما شاء الله للمسلمين ان يتغلبوا تركه معاذ الى المدينه وكان له بعض اصحابه قالوا يا رسول الله ادع الله على ربكم فرفع يديه وقال اللهم اهدي سعيفا وات به المؤمنين بدلا من ان يدعي عليه دعوه واستجاب الله دعاء رسول الله فجاء المؤمنين الحمد لله رب العالمين.